السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ما بعد، روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: لما كان ليلة العقبة، يعني بيعة العقبة، لما بايع المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام، والبيعة معناها العهد، معناها العهد، لأنهم تعاهدوا في هذا المكان بيعة العقبة، والنبي عليه الصلاة والسلام اجتمع مرتين مع الصحابة من أهل المدينة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة. فقال عبادة عنه: بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني عاهدنا النبي عليه الصلاة والسلام على ألا نشرك بالله شيئا. قال: ولا تسرقوا، لا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان بين أيديكم وأرجلكم. بايعوا على هذه الأمور الخمسة. يقول الشيخ بدر حفظه الله تعالى: روى الإمام البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم ألبوفاء بيع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بيعة العقبة، بيعة معنى يكن أهالي، وكمويكيا panapoitwa al-aqaba. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alikusanyika na masahaba mara mbili, bai'atul aqaba wa thaniya, kuna bai'atul aqaba ya mwanzo na ya pili. Ni kwamba masahaba walimpa ahadi mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hawatamshirikisha Allah na kitu chochote, hawataiba, hawatazini, hawatasema urongo na mambo mengine. Haya ni mambo matano ambapo walimpa ahadi mtume sallallahu alayhi wasallam sahaba kwamba hawatayafanya. Sabada alayhi salatu wasalam fi albay'a qal alla tashruku billah shay'a. والشرك هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. إما تقول: يا سيدي فلان ارزقني، يا سيدي فلان اشفي مريضي، وإما تقول: يا الله وفلان اشفوا مريضي، يا الله والنبي، يا الله والحسين، يا الله والبدوي. فهذا هو الشرك، صرف العبادة لغير الله. والشرك من أكبر الكبائر، وهو أول ذنب وقع في الأرض، أول معصية في الأرض الشرك بالله. وكان في زمن نبي الله نوح عليه السلام، كان خمسة رجال من الصالحين من قوم نوح: ود وسواع ويقوث ويعوق ونسرع، خمسة كانوا عندهم صالحين. فلما ماتوا هؤلاء الخمسة وجاء أحفادهم جاء أحفادهم أوحى الشيطان إليهم فقال لهم ابنوا تماثيل يعني أصنام صور على قبور أجدادكم حتى تذكرونهم. قال فبنوا التماثيل فلما طال الزمان عبدوهم من دون الله فكان أول شرك وقع في الأرض عبادة الصالحين فكانوا يذبحون لهم ويتوكلون عليهم ويطوفون حول قبورهم ويتمسحون في قبورهم لأجل البركة وينذرون للقبور ويخافون منهم الضر ويطلبون منهم النفع فأصبحت هذه الأصنام هي الآلهة عندهم عبدوها من دون الله. أسمع الشيخ بدر حفظه الله تعالى jambo la ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala katika bai'a hiyo aliwaambia masahaba msimshirikishe Allah na kitu chochote. Jambo la kwanza aliwakataza ushirikina, alla tushriku billahi shay'a, msimshirikishe Allah na kitu chochote. Qala Sheikh wa shirku sarfu al-ibadati li ghairi Allah, ushirikina ni kumfanyia ibada asiyekuwa Allah. Masala haya ya ibada ukimfanyia asiyekuwa Allah ndiyo umefanya ushirikina. Ima useme ee sayyidi fulani nipe riziki, au waponeshe mponeshe mgonjwa wangu, fulani mponeshe mgonjwa wangu, kama ni hao mawalii au kina nani, au useme ya Allah wan-nabi, ya Allah wal-Husein, ya Allah wal-Badawi. Yote hii ni ushirikina, kwa sababu unafanya sawa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume, au unamfanya sawa Allah subhanahu wa ta'ala na al-Husein na al-Badawi. Kwa hiyo ushirikina ni kufanya ibada ya Allah kumfanyia asiyekuwa Allah. Ushirikina ndugu zangu Waislamu ni katika madhambi makubwa, bali ni kubwa ya madhambi makubwa. Maasi ya kwanza yaliyodhihiri katika ardhi ni ushirikina, na mwanzo kabisa ushirikina ulitokea katika zama za Nabii Nuh alayhi salatu wassalam. Walikuwepo katika jamaa wa Nuh watu wema, watu wema kina Wad na Sua na Yaquub na Nasra. Hawa walikuwa ni watu wema waliokuwa katika kaumu. Walipofariki hawa, halafu wakaja wajukuu wao, shetani akawapa wahi wajukuu wale kwamba wekeni picha na masanamu za kuwakumbuka watu wenu wema. Kwa hiyo zikawekwa katika vikao vyao masanamu na picha hizo za hao watu wema wa zamani. Lakini walipokuja waliokuja baada yao wakaona kwamba hawa hawakuwekewa mapicha na masanamu haya isipokuwa hawa tituwaabudu, wakaanza kuwaabudu hao waliokuwa watu wema wakawekewa katika mapicha yao na masanamu yao katika majalisi hizo, wakaanza kuwaabudu. Ndipo mwanzo wa ushirikina. Kwa hiyo kufanya jambo lolote la ibada kumfanyia asiyekuwa Allah, hiyo ndiyo ushirikina. Kwa wakawa wanawachinjia wanyama, kuchinja ni katika ibada. Ukichinja mnyama mbuzi au ng'ombe kumchinjia asiyekuwa Allah, tayari umefanya ushirikina. Wakawa wanawategemea wao badala ya Allah, wanawaabudu, wanataka manufaa kwao na na kukingwa madhara kwao. Yote haya ni ushirikina, kwa sababu haya ni mambo anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala la sharika la. وسمي هذا شركا لأنه صرف العبادة لغير الله كما يفعله عباد القبور الذين عبدوا قبور الصالحين من دون الله هم يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، فتجدهم يحلفون بغير الله ويتوكلون على غير الله وينذرون لغير الله ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله. فهؤلاء لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، فعلهم هذا هو فعل أهل الجاهلية. ما الفرق بينه وبين عباد الأصنام؟ ليس هناك فرق. عباد الأصنام ذبحوا الأصنام وهؤلاء ذبحوا للأولياء، عباد الأصنام حلفوا بالأصنام واللات والعزة وهؤلاء حلفوا بالصالحين والحسين والعباس. عباد الأصنام توكلوا على أصنامهم وهؤلاء توكلوا على الصالحين، تشابهت قلوبهم. هؤلاء صرفوا عبادة غير الله وهؤلاء صرفوا عبادة غير الله. وربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، كل الرسل أرسلوا عليهم السلام في محاربة هذا الشرك، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسل دعوة واحدة، الدعوة إلى التوحيد، كل رسل، لأنهم أرسلوا على قوم مشركين عبدوا الأصنام من دون الله، وعباد القبور في كل زمان مشوا على ما مشى عليه أهل الجاهلية، مشوا على ما مشى عليه أهل الجاهلية. Sema Sheikh hafidhahullah ta'ala, huu umeitwa ni ushirikina kwa sababu ni kumfanyia ibada asiyekuwa Allah, kama wale wanaoabudu makaburi, wakina makaburini wakawaomba wale maiti moja kwa moja. Hao wanaabudu makaburi kwa sababu wanawaomba maiti dua. Kuomba ni ibada anaombwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wanaokwenda kuwaomba maiti moja kwa moja wanafanya ushirikina, pamoja na kwamba wanasema la ilaha illa Allah, lakini wanamtegemea asiyekuwa Allah, wanamuomba asiyekuwa Allah. Kwa hiyo wale wa zamani, washirikina wa zamani, wao walijua maana la ilaha illa Allah lakini hawakutekeleza madhumuni yake. Hawa pia nao hawajui maana la ilaha illa Allah. Kwa hiyo vitendo vyao hivi ni vitendo kama vya watu wa kijahilia, kama wale waliokuwa kiabudu masanamu. Wale wanaabudu masanamu min duni Allah, na hawa nao wanaabudu maiti min duni Allah. Wale walikuwa kiapa kwa ajili ya masanamu, na hawa nao wanaapa kwa Hussein na Badawi, kama mashia marafidha wanaapa kwa Hussein wa hakadha. Kwa hiyo hawa na wale ni sawa sawa, tashabahat qulubuhum, nyoyo zao zimefanana. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameleta mitume kwa ajili ya kukataza ushirikina na kuamrisha tauhid. Allah anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budu Allah wajtanibu at-taghut, tulipeleka katika kila umma mtume na kuwaambia jamaa zake muabuduni Allah najiepusheni na kila kinachoabudiwa min dunillah. Kwa mitume wote da'wa yao ilikuwa ni moja, mitume wote da'wa yao ilikuwa ni moja, ya kuamrisha tauhid na kutakataza na kutahadharisha ushirikina. Kwa hiyo mitume wakapelekwa watu wa shirikina wenye kuabudu masanamu, na hawa pia wenye kuabudu makaburi nao pia ni washirikina, wanatakiwa wawache ushirikina huo wa kuabudu makaburi na kuomba maiti. Naam. Wa shirku huwa akbar al-kaba'ir wa huwa a'zam adh-dhulm wa huwa adh-dhulm alladhi la yughfar وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه، وهو الذنب الوحيد الذي حرم الله على صاحبه دخول الجنة، لأنه ساوى المخلوق الذي لا ينفع ولا يضر بالخالق الذي بيده النفع والضر. ذلك عد من أكبر الكبائر وعد من أعظم الظلم. فكان في البيعة قال لا تشركوا بالله شيئا، وشيئا هنا نكرة، شيئا نكرة سبقت بلا الناهية لا، وقال شيئا أي يفيد العموم، لا تشرك بالله لا ولي من الأولياء ولا نبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة ولا شجر ولا حجر، كل هذا ما يشرك به، لأنك أنت مخلوق لعبادة الله وحده، أنت مخلوق لعبادة الله وحده، والله عز وجل غني عنك وعن عبادتك. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله وحده، فالله عز وجل غني عنك وعن عبادتك، أنت بحاجة إلى هذه العبادة، أنت بحاجة إليها، لأنك إن لم تعبد الله كان مآلك إلى الجنة، كان مآلك إلى النار، إن لم تعبد الله كان مآلك إلى النار كما هو مآل الكفار. فإن عبدت الله كان مآلك إلى جنات النعيم، فأنت الذي بحاجة إلى هذه العبادة، وإلا ربنا سبحانه وتعالى غني عن العبد وغني عن عبادته. من فعل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الشرك أساء والتوحيد عمل صالح. سمع الشيخ حفظه الله تعالى ushirikina ni kubwa ya madhambi makubwa, na ushirikina ndio dhulma kubwa, na ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala hausamehe, na ndio dhambi pekee ambayo mtu akifa na ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe na anakwenda milele motoni. Mtu akifa na ushirikina wake kabla ya kurudi katika tauhid na kutubia, huyu ni kwamba hasamehewi, anakwenda milele motoni. Na pia ushirikina ndio dhambi pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuingia peponi ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha pepo kwa mshirikina. Pia ushirikina umehesabiwa kwamba ni katika madhambi makubwa, bali ndio kubwa ya madhambi makubwa na ndio kubwa ya madhambi yote. Huyo Mtume sallam katika baia hiyo aliwaambia masahaba, alla tushriku billahi shay'a, usimshirikishe na Allah kitu chochote. Yakulu Sheikh Hafidhullah, na shay'an nakira, na sabaqahu an-nahy, imetanguliwa na nahi, inafahamisha umum, usimshirikishe na Allah kitu chochote. Kwa hiyo viumbe tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na viumbe wote wanamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah haitaji kiumbe, Allah haitaji ibada, Allah sisi ndio tunahitajia, tumamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi watu nyinyi ni mafukara kwa Allah, mnamhitajia Allah, sisi tunamhitajia Allah. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala hana mahitaji ya sisi wala mahitaji ya ibada zetu. Sisi tunafanya ibada kwa maslahi yetu ya kuepushwa na moto. Kwa hiyo unapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufa kwako, ujue makazi yako ni peponi insha Allah. Unapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake, ujue makazi yako ni motoni. Kwa anayefanya mema atalipwa mema, na anayefanya maovu atalipwa maovu. Aljazaa min jinsi al-amal. Naam. Qala wala tashruku. Aidan bay'a as-sahaba ay akhadha 'alayhim al-'ahd an la yashruku. والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب كما جاء في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق في البخاري ومسلم. لعن الله السارق سواء كانت هذه السرقة صغيرة أو كبيرة. قال لعن الله السارق يسرق البيضة صغيرة يسرق البيضة عود السرقة. لعن الله السارق يسرق الحبل الحبل أشياء بسيطة مع هذا لعن لأنها سرقة. والشرع لا يفرق بين سرقة كبيرة أو صغيرة كلها سرقة. واللعن هو الطرد من رحمة الله. إذا قيل لعن فلان أي طرد من رحمة الله. واللعن يدل على أن هذا الفعل الذي بعده كبيرة من كبائر الذنوب. لا يأتي اللعن في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا والفعل الذي بعده كبيرة من كبائر الذنوب. لعن الله آكل الربا، لعن الله شارب الخمر، لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله من فعل فعل قوم لوط، يعني كله كبائر لأن سبقت إيش باللعن. فالسرقة من الكبائر سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. لعن الله السارق هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يطرد من رحمة الله بسبب هذه السرقة. عظيم الشيخ حفظه الله. قال صلى الله عليه وسلم ولا تسرقوا كتك بيعه ثم يوانبيا ما الصحابة ولا تسرقوا يوانبيا ما الصحابة نكوان بها موانبيا أمم زيما نقوى كتازا أمم زيما مبوهايا سفاني وشركين مسيبة كيو أهدي نجيني أليشكوا أهدي كما الصحابة kwamba hawataiba. Na wizi ni katika madhambi makubwa, wizi ni katika madhambi makubwa na ina laana. Ilikuja hadithi fi sahihain la'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-baydata fatuqta'u yaduhu wa la'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-habla fatuqta'u yaduhu. Awa amemlani wizi yasriqu al-bayda, anaiba yai. Wizi hachagui, mwizi hachagui, anaiba yai, anaiba kalamu. Allah amlani mwizi, anaiba kamba. Kwa hiyo vitu vyote hivi ni wizi, iwe ni kitu kidogo au kikubwa inaitwa wizi. Uwe unaiba gari, unaiba yai, yote huo ni wizi na ni laana. Na laana maana yake ni mtu kufukuzwa na rehma ya Allah. Na laana ndiyo inofahamisha kwamba dhambi hiyo ni kubwa. Kila laana inafahamisha kuwa dhambi hiyo ni kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala amemlani mwenye kula riba, akamlani huyo mwizi, akawalani wanaume wanaojifananisha na wanawake, na pia wanawake wanaojifananisha na wanaume ni laana. Kuna vijana wa Kiislamu wanavaa mikufu ya Kiislamu, kuna vijana wa kivulana wanavaa bangili, wanavaa vipuli vya kisichana, hao wote wana laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaana ni mtu kufukuzwa na rehema ya Allah. Yote haya Uislamu umeyakataa. Naam. Wa kana iqab as-sariq fi dunya qat'u al-yad كما قال ربنا سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما تقطع يده التي باشرت السرقة تقطع اليد اليمنى نكالا بما صنع نكالا بما صنع فإن عاد للسرقة مرة أخرى تقطع رجله اليسرى خلاف اليمنى اليد واليسرى القدم فإن عاد الثالثة للسرقة إن عاد قطعت يده اليسرى أصبح بدون أيد لبيان عظم هذه الجريمة جريمة السرقة بأي حق تسرق الناس أي حق من أباح لك سرقة الناس من أباح لك ذلك تلعن على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام أي تطرد من رحمة الله وتقطع يدك فينبغي على المسلم أن يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه وملبسه وأن يجتنب الحرام من سرقات وغيرها لأن الحرام لا يبارك الله به أبدا بل هو ذاهب البركة ذاهب البركة وآكل الحرام لا يستجاب له الدعاء إن دعا ما استجاب الله له كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يدعو الله قال مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام غذي يعني تزود كما قال النووي قال فأنى يستجاب لهذا كيف يستجاب لهذا وفي الحديث الآخر الذي فيه ضعف لكن يشهد له هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص لما قال سعد يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة فقال عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة يعني كل الحلال أطب مطعمك أي كل الطعام الحلال فكان سعد عنه رضاه لا يدخل جوفه إلا حلال وكان مستجاب الدعوة وكانت الناس تخاف من دعوة سعد دعا على رجل ظلم سعد بن وقاص من أهل العراق فدعا عليه سعد فكان يقول أصابتني دعوة سعد الإنسان إذا أراد أن يكون مستجاب الدعوة فليتحرى الحلال في طعامه وشرابه وملبسه وأن يجتنب الحرام سواء كان من سرقة أو من غيره. أثما الشيخ بدر حفظه الله تعالى عذاب يمويزي هبا دنياني نكوكات ومكونواكي وآية الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما mwizi mwanamume na mwizi mwanamke kateni mikono yao. Huyu kwanza mwizi anapoiba, hukumu ya kisheria ni kukatwa mkono wake wa kulia, ule ambao ndio ulitekeleza wizi huo, kwamba kwanza unakatwa mkono wake wa kulia, akirudia tena unakatwa mguu wake wa kushoto, akirudia tena unakatwa mkono wake wa kushoto hakadha, halafu akirudia tena unakatwa mguu wake wa kulia, itakuwa imemalizika. Ataiba labda aibe kwa mkono au aibe kwa masikio. Idhan, kwa nini unaiba? Kwa haki gani unawaibia watu? Nani aliyekuhalalishia kuibia watu viatu vyao misikitini? Kuna baadhi ya watu wanaiba viatu misikitini bila kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati amelaaniwa kupitia ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu sariq. Kwa inatakiwa Muislamu akusudie halali na ajiepushe na haramu, na wizi ni haramu. Wizi ni haramu, na haramu Allah haitilii baraka. Kila mwenye kula haramu basi dua yake haikubaliwi, hana baraka katika mali yake hiyo aliyoiiba, hana baraka yoyote. Katika Sahih Muslim, Mtume sala sallam alimuona mtu mmoja akirefusha safari yake. Safari yake ni ndefu, nyele zake ni matimtimu, hajachana nyele zake, halafu anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, huyu dua zake, wakati chakula chake ni cha haramu, kinywaji chake ni cha haramu, nguo zake ni za haramu, amelishwa kwa haramu, vipi atakubaliwa huyu dua zake? Kwa wizi au haramu ni sababu ya mtu kutokubaliwa dua yake yoyote. Haramu yoyote, sio wizi peke yake, haramu yoyote ni sababu ya mtu kutokubaliwa dua zake. Imekuja hadithi lakini sio sahihi, kwamba Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu alimuomba Mtume sallam na kumwambia, ud'u Allah li an akuna mustajaba ad-da'wa, niombee kwa Allah niwe nimekubaliwa dua yangu. Mtume sallam akamwambia, ya Sa'd, atib mat'amaka, ifanye halali chakula chako, kifanye kiwe cha halali. Alhaditha. Kwa hiyo akawa hatimaye ni mwenye kukubaliwa dua zake. Mtu mmoja, watu wakawa wanamwogopa. Hata siku moja akamwapiza mtu mmoja, akasema, yule mtu, asabatni da'watu Sa'din, imenipata maapizo ya Sa'd. Lakini hadithi hii sio sahihi, ni hadithi dhaifu.